الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من سورة الشعراء. في الدرس الماضي بينت لكم بفضل الله عز وجل أن قوله تعالى: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، أي مكذبين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. القصص التي يقصها ربنا علينا في هذه السورة كلها تؤكد هذه الآية: فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. العاقل هو الذي يستجيب لربه قبل أن يأتيه نبأ ما كان به مكذبا، إما أن تستجيب في الوقت المناسب، وإما أن يأتيك نبأ ما كذبت به بعد فوات الأوان. عندئذ لا تلوي على شيء ولا تحين مناص. القصة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة كلها تؤكد: فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يعني العاقل من يرى نتائج الشيء قبل أن تقع النتائج، يرى النتيجة قبل وقوعها، فإذا رآها بعد وقوعها ما قيمة هذه الرؤية؟ شيء آخر، التذكير إما أن يكون بالفكرة، وإما التذكير بالقصة أبلغ، لأن الإنسان من طبيعته أنه ينجذب إلى أحداث إنسانية. فربنا سبحانه وتعالى عبر بالفكرة فقال: فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. والآن يعبر عن هذه الفكرة مرة ثانية بالقصة. القصة كما قال الله عز وجل: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الإنسان أحيانا يتثبت من قصة وقعت، لأن القصة هي في حقيقتها حقيقة مع البرهان عليها، حقيقة مع البرهان عليها. فالبرهان على هذه الآية هو هذه القصة، البرهان على قوله تعالى: فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، البرهان على هذه الآية هي هذه القصة والتي تليها. فالعاقل هو الذي يعرف النتائج قبل وقوع النتائج، لأنك إذا عرفت النتيجة قبل وقوعها تلافيت وقوع هذه النتيجة، لكن الذي يعرف النتيجة بعد وقوعها لم يبقى شيء في حياته يستفيد من هذا الدرس، كما حل الأمر بفرعون، آمن بعد فوات الأوان. ربنا سبحانه وتعالى قال له: الآن وقد عصيت من قبل. فيا أيها الإخوة المؤمنون، الآن الآن، وليس بعد غد، وليس بعد مضي سنوات طويلة، وليس في خريف العمر، الآن. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ آمن بالله وأنت شاب، آمن بالله وأنت صحيح، آمن بالله وأنت قوي، آمن بالله وأنت غني، آمن بالله وفي العمر فسحة، آمن بالله في مقتبل الحياة من أجل أن يكرمك الله في خريف العمر. الآيات كلها والقصص كلها من أجل أن تعرف النتيجة قبل وقوع النتيجة. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. إن قيل لك هذه المعاملة حرام، استجب، اطلب الدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله واستجب. فإن لم تفعل جاءتك النتيجة المزعجة، جاءتك النتيجة المؤلمة، دفعت الثمن باهظا. هذا القرآن حينما نتلوه ليس لإملاء الوقت ولا للمتعة ولا لأخذ المعلومات ولا للاطلاع، إنه كتاب مصيري، يعني يتحدد مصيرنا في ضوء فهمه وفي ضوء معرفة مراميه البعيدة ومغازيه الجليلة. فربنا عز وجل يقول: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الإنسان حينما يقرأ القصة يقرأ الحقيقة مع البرهان عليها. يعني قد نقول نحن لا تفعل كذا وكذا فيأتي كذا وكذا، هذه فكرة. أما حينما نروي لك قصة إنسان خالف هذه التعليمات فدفع الثمن باهظا، هذه أبلغ، لأن الحقيقة التي تروى مجردة من القصة قد تصدقها أو لا تصدقها، لكنه إذا سمعت القصة فكأن القصة وأحداثها برهان على هذه الفكرة النظرية. شيء آخر قد يسأل سائل: لماذا تكرار بعض القصص في القرآن الكريم؟ سؤال: لماذا ربنا سبحانه وتعالى يعيد علينا القول؟ قصة سيدنا موسى وردت في القرآن الكريم 17 مرة. الجواب الأول أن الرحمة تقتضي تكرار التذكير، يعني أنت ولله المثل الأعلى، تنبه ابنك وتحذره وتأمره بالخير مرات كثيرة، لكن خصمك حينما يبلغك الدعوة يتمنى أن لا يبلغك إلا مرة واحدة، ويتمنى من أعماقه أن تتبلغها دون أن تعرف مضمونها، فلعلك تتخلف عن حضور الجلسة فيأخذ خصمك حكما غيابيا. فالتبليغ مرة واحدة لا ينطوي على رحمة، ولكن تكرار التبليغ، تكرار الذكر، هذا أساسه رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان. شيء آخر، القصة هذه فكرة مهمة جدا، القصة مجموعة حلقات. فربنا سبحانه وتعالى في كل مرة يعيد علينا القصة يبرز جانبا من جوانبها المتعلق بالسياق العام أو بالسورة. لأوضح لكم ذلك بمثال، يعني إذا تحدثنا عن قصة إنسان تزوج، قصة مطولة، واستشهدنا بهذه القصة مرات عديدة، في مرة استشهدنا بهذه القصة على أن طول فترة الخطبة هذا يعكر العلاقة بين الزوجين، وفي مرة ثانية ذكرنا هذه القصة ولكننا سلطنا الضوء على حلقة أخرى على أن نجاح الزواج يكون ببيت مستقل، هي قصة طويلة. وفي المرة الثالثة ذكرنا هذه القصة وأخذنا منها حلقة جديدة لنؤكد بها حقيقة جديدة. فالذي يقرأ القرآن من دون وعي، من دون تدبر، يتوهم أن هذه القصص تتكرر هكذا بلا سبب، مع أن تدبر كتاب الله عز وجل ينبئنا أن كل قصة لهذا النبي الكريم وردت في القرآن الكريم إنما وردت من زاوية جديدة، وإنما قد سلط الضوء على أحداث فريدة في هذه القصة. إذن التكرار أولا بدافع الرحمة، وثانيا التكرار تكرار في ظاهره تكرار، وفي حقيقته تناول هذه القصة من زوايا متعددة. قد تنظر إلى جبل قاسيون من طريق درعة فله صورة، وقد تنظر إليه من طريق بيروت له شكل آخر، وقد تنظر إليه من طريق حمص وله شكل ثالث، وقد تنظر إليه من طريق التل وله شكل رابع. إن تكاتف هذه الزوايا يعطيك صورة مجسدة لهذا الجبل، فهذه الزوايا المختلفة ليست متناقضة إنما هي متكاملة. هذا كلام رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. في هذه السورة، في سورة الشعراء، وردت هذه القصة بشكل خاص، فالله سبحانه وتعالى يقول وكأنه يطمئن النبي عليه الصلاة والسلام من أن العاقبة للمتقين وأن للباطل جولة ثم يضمحل. يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام وإذ نادى ربك موسى، ناداه أن ائت القوم الظالمين. القوم الظالمين من هم؟ قوم فرعون. الظالمين من معانيها أنهم ظلموا أنفسهم. أي إنسان ما عرف الله عز وجل أو ما عرف نفسه بالله، ما حملها على طاعته، ما حملها على التقرب إليه، ما عرفها بحقيقة الدنيا، فهو ظالم لنفسه مبين. وليس من ظلم أشد ولا أعظم ولا أكبر من أن تبقي نفسك جاهلة تائهة شاردة ضالة لا تعرف حقيقة الحياة. أشد أنواع الظلم أن تظلم نفسك، أن تضيع عليها السعادة الأبدية، أن تجعلها تأتي يوم القيامة وهي صفر اليدين. هذا أشد أنواع الظلم. أشد أنواع الظلم أن تعد العدة للحياة الدنيا فقط، فإذا جاء الموت كان كالصاعقة. هذا أشد أنواع الظلم. أشد أنواع الظلم أن تظن أن الله سبحانه وتعالى خلقنا عبثا. أشد أنواع الظلم أن تتوهم أن الإنسان يترك سدى بلا حساب. أشد أنواع الظلم أن تعيش لحظتك، أن تقتنص اللذة من أي طريق وبأي ثمن. أشد أنواع الظلم أن تكون في عمى عن هذه الحقائق. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أفنلزمكموها وأنتم لها كارهون. أشد أنواع الظلم أن تكون بعيدا عن حقائق القرآن الكريم، ألا تعرف لماذا أنت على هذه الأرض، لماذا أنت في الدنيا تعمل وتعمل وتعمل. لذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين وعزتي وجلالي إن لم ترض بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقض الوحش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذموما. أشد أنواع الظلم أن تمشي في طريق مسدود. أشد أنواع الظلم أن تمشي في طريق ينتهي إلى الهاوية. هذا الظلم. وإذ نادى ربك موسى، ما ظلمت أحد، أنت ظلمت نفسك، ولا أن تظلم نفسك أشد عليك من أن تظلم الناس جميعا. ضيعت على نفسك الجنة، ضيعت عليها أن ترى رب العالمين يوم القيامة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا ظلم، وهل من ظلم أعظم من هذا الظلم؟ وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، قوم فرعون ظلموا أنفسهم وظلموا أتباعهم، ذبحوا أبناء بني إسرائيل واستحيوا نساءهم. ولكن هناك علاقة بين أن تظلم نفسك وبين أن تظلم الآخرين، فمن ظلم نفسه من نتائج هذا الظلم أنه يظلم الآخرين، لأنه في عمى يريد الدنيا بأي ثمن، يحب أن يأخذ ماله وما ليس له، أن يأخذ ماله وما لغيره، أن يستمتع بما هو مباح له وبما ليس له مباحا له، لك هذا الظلم. فمن لوازم أن تظلم نفسك ظلم الآخرين. هناك علاقة جدلية بين ظلم النفس وظلم الآخرين، فمن ظلم الآخرين فقد ظلم نفسه، ومن ظلم نفسه فقد ظلم الآخرين. هي علاقة مستمرة. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. شيء عجيب، عجب عجاب، الإنسان ألا يتقي؟ ألا يفكر؟ يفعل هذا الفعل وهو يعلم أنه معصية، ألا يخاف الله رب العالمين الذي بيده كل شيء، بيده قلبه، بيده عيناه، بيده أذناه، بيده لسانه، بيده أعضاؤه، بيده شرايينه، بيده كليتاه، بيده عقله، بيده أهله، بيده أولاده، بيده دخله، بيده صنعته، بيده من حوله، بيده من هم أقوى منه، بيده من هم أضعف منه، ألا يتقون؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ الإنسان كيف لا يفكر؟ سيدنا النبي اللهم صل عليه حينما أسلم سيدنا خالد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لك يا خالد أرى لك فكرا. يعني من لوازم العقل أن تؤمن بالله عز وجل. أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. من لوازم العقل أن تؤمن بالله، من لوازم التفكير أن تعرفه، من لوازم التفكير أن تستقيم على أمره. ألا يتقون؟ يعني إنسان يفعل شيئا سوءا باختياره ويعرف النتيجة ويراها أمامه في الآخرين وهو لا يرعوي، أهذا إنسان؟ أهذا مفكر؟ أهذا إنسان عاقل؟ ألا يتقون؟ كأن الله عز وجل يعجب ألا يتقون، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام يعجب ألا يتقون يا ربي. كل هذا الوضوح، كل هذا الهدى، وهم يركبون رؤوسهم يعبدون صنما لا ينفعهم ولا يضرهم، يصدقون أن فرعون إله، ألا يتقون؟ وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. قال ربي إني أخاف أن يكذبون. الحقيقة هناك من يفهم هذه الآية فهما ما أراده الله عز وجل. إن سيدنا موسى من أولي العزم، ولا يعقل نبي عظيم من أولي العزم أن يتنصل من هذه المهمة أو أن يتهرب منها، لا، إنه يعلن ضعفه كي يستدر عطف الله عز وجل فيمده بالقوة. هو لا يتنصل ولا يعتذر ولا ينسحب ولا ينهزم، بل يقول ربي إني أخاف أن يكذبون، يعني أمد مدني يا ربي بقوة من عندك، مدني بحجة من عندك، مدني بقلب ثابت. يعني هو حينما يعلن ضعفه، لذلك الإنسان إذا دعا ربه من لوازم الدعاء أن يعلن ضعفه: اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي وعلمي والتجأت إلى حولك وقوتك وعلمك، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل فتبرأ من حولك وقوتك، تبرأ من تدبيرك، تبرأ من ذكائك، تبرأ من حكمتك، تبرأ من خبرتك، تبرأ من معطياتك، تبرأ. إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كان في لسانه حبسة، مرض يصيب النطق، هذا المرض أسبابه نفسية، يعني الإنسان أحيانا بالضايق ينحبس لسانه، هناك علاقة بين الضيق النفسي وبين هذه الحبسة. ربنا عز وجل في سور أخرى قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فسيدنا موسى لم يكن فصيحا في الدرجة العليا، ربما كان سيدنا هارون أفصح منه. من الأرقى عند الله عز وجل؟ سيدنا موسى. إذن هذا التفاصح وهذا النطق وهذا البيان وحده لا يكفي. سيدنا موسى هو النبي المرسل، وهو من أولي العزم، وفي لسانه عقدة، وفي نطقه حبسة، فلا يقدم لا الطول ولا الطلاقة في الكلام ولا الوسامة في الوجه، هذه أشياء لا تقدم ولا تؤخر. يعني قد تسمع أنه أكبر جراح قلب في العالم لا تفكر أبدا بشكله، تفكر بخبرته، بيديه السحريتين، بعلمه الكبير. هذا قد يقال لك هذا أكبر طبيب في العالم في جراحة القلب المفتوح، هل تفاجأ أنه قصير القامة؟ هل تزدريه إذا كان أسمر اللون؟ هل تزدريه إذا كان في شعره قلة مثلا؟ لا. هذه أشياء لا تقدم ولا تؤخر. فهذا النبي العظيم عرف ربه وأحبه واندفع إلى الدعوة إليه، أكان في لسانه حبس أو لم يكن، شيء ثانوي لا يقدم ولا يؤخر. ومع ذلك قال ويضيق صدري، أنا أخاف أن يكذبون، فإذا كذبوني يا ربي ضاقت نفسي، فأثر هذا الضيق على لساني فازداد تلعثما وازداد انحباسا. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. هو لا يتهرب من هذه المهمة، لا ينسحب منها، لا يتنصل منها، ولكن يحتاط لها، يحتاط لها. فأرسل إلى هارون، هذا احتياط لا إلى الداعي بل إلى الدعوة، لأن الدعوة أعظم عنده من الداعي. لو أنني أصابني العي، لو أنني انحبس لساني، لو أن عقدة ألجمت لساني يا رب، أرسل إلى هارون هو أفصح مني، فإذا تلعثمت أو ارتبكت يأتي هارون فيبين لفرعون الحق الذي ندبتنا إليه يا رب العالمين. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. شيء آخر قال يا رب ولهم علي ذنب في أنا أبي سابقة، في قصة أخرى حينما لقي سيدنا موسى في الطريق قبطيا من حاشية فرعون وإسرائيليا من بني قومه يتخاصمان، فوكزه موسى فقضى عليه، فولى هاربا، فهو عندهم قاتل، فقال ولهم علي ذنب يا رب فأخاف أن يقتلون. ومرة ثانية سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لا يتنصل ولا ينسحب ولا ينهزم، ولكن يحتاط، لا يحتاط لنفسه ولكن يحتاط للدعوة. يقول يا رب إذا قتلوني يقوم أخي مكاني يتابع الدعوة. هل بعد هذا الحرص حرص؟ هل بعد هذا الحرص على نشر الحق حرص؟ إن تلعثمت يأتي هارون فيجيب عني، وإن قتلت يا رب يأتي هارون فيتابع الدعوة من بعدي، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوا. ربنا عز وجل برحمته الواسعة وحكمته طمأنه، قال كلا، لم يقل لا غير كلا، لا تفيد النفي، لا يفعلوا، لن يفعلوا ذلك، هذه لا، قال كلا، يعني هو ينفي له أن يقع ذلك ويردعه من أن يفكر في ذلك. إنني معكما أسمع وأرى، باللغة الدارجة أنا وين أعد ليش؟ رب العالمين وفرعون يعني قلبه بيده، نفسه بيده، كن فيكون، زل فيزول. أنا أين أنا؟ قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ كن مع الله ترى الله معك، صاحب هذا المقام أبيات شعرية. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه؟ ثم من يعطي إذا ما منعك؟ وإذا أعطاك من يمنعه؟ ثم من يعطي إذا ما منعك؟ هذا هو الإيمان. ومن يهن الله فما له من مكرم، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذا الله أعطى أعطى، منع منع. لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا هو الإيمان. لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا هو الإيمان. لا رافع إلا الله، لا خافض إلا الله، لا معصي إلا الله، لا مانع إلا الله، لا معز إلا الله، لا مذل إلا الله، لا قابض إلا الله، لا باسط إلا الله، ما في إلا الله عز وجل. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا لا تقل هذا الكلام يا موسى، أين أنا؟ أنت رسولي. يعني هاي كل آية موجهة للنبي عليه الصلاة والسلام للمؤمن منها نصيب نصيب. يعني يا مؤمن أخي بخاف يصير معي هيك، أنت مؤمن وأنت على الله غالي. والدليل، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، بل أنتم بشر ممن خلق. يعني استنبط الإمام الشافعي أن الله لا يعذب أحبابه، أهكذا ظنك بالله عز وجل؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعطي دواء ذات الجنب فغضب صلى الله عليه وسلم، قال ذلك مرض ما كان الله ليصيبني به. حياتك غالية على الله عز وجل، وسعادتك الزوجية غالية على الله عز وجل، وسلامتك غالية، وراحتك النفسية غالية، لك معاملة خاصة، أنت ولي لله، أنت في ظل الله في رعايته، لا يتخلى الله عنك. يعني إذا كانت هذه لسيدنا موسى لكل مؤمن منها نصيب نصيب، أنا وين أنا؟ أين أنا يا موسى؟ أنا معك. إذا كان الله معك فمن عليك؟ يعني يجب أن تكون للمؤمن معنويات عالية. يا مؤمن يخاف خطرا جاثما لسبب تافه، هكذا يفعل الله معك؟ لا. أدعو الله أن يهبك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يعني هذه اللقطة من السيرة، ذلك مرض ما كان الله ليصيبني به. يعني أنت على بشكل مصغر جدا، أنت مؤمن، يعني الله عز وجل سيهديهم ويصلح بالهم، لا بد من أن يصلح لك بالك، لا بد من أن يطمئنك، لا بد من أن يتجلى عليك، لا بد من أن يريحك، لا بد من أن يسعدك لأنك عبده. يا داود لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي. يا داود هذه إرادتي في المعرضين فكيف إرادتي في المقبلين. هذا الذي استقام على أمر الله، قرأ كتاب الله، تحرى الحق في كسب المال، في إنفاق المال، عاكس نفسه، غض بصره عن محارم الله، خدم عباد الله، استمع إلى الحق، سعى برجليه ليحضر مجلس العلم، أهكذا تظن بالله عز وجل؟ أنت لست على الله هينا؟ هذا الذي هان الله عليه يهون على الله، لكن الله عليك ليس بهين، الله عندك عظيم. وإذا كان الله عندك عظيما فأنت عنده مكرم. الناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. فإذا كان الله عظيما عندك فأنت عنده لست بهين، يحفظك. اللهم احفظنا مما تحفظ به عبادك الصالحين. يعني أيام الإنسان يعني تصيبه مصيبة كبيرة لسبب تافه، فالله عز وجل يحفظك، يحفظك من كل مكروه. أي دقيقة الآية، فأتيا فرعون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. أنا معكم، إله خالق السماوات والأرض، كن فيكون، زل فيزول، يقول لك أنا معك. يعني المؤمن الحق لما ربنا عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، المؤمن الحق يصدق هذه الآية. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو في الآخرة من المحضرين. أو كتاب الله فما فيه من بشريات للمؤمنين تصدقها وتطمئن بها وتشعر أنك أسعد الناس. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. يعني واحد قال لشخص، لخليفة من خلفاء بني أمية، سأعظك وأغلظ عليك. فقال له هذا الخليفة ولم الغلظة يا أخي، ليش الغلاظة؟ يعني إن الله قد أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني. أرسل موسى إلى فرعون ومع ذلك فقول له قولا لينا. يعني من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، فرعون الذي قتل أبناء بني إسرائيل وذبحهم واستحيا نساءهم، الله سبحانه وتعالى أرسل له موسى كي يؤمن. يعني لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني تائبا غفرتها لك ولا أبالي. يعني قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. فأتيا فرعون فقولا، يا موسى ويا هارون قولا إنا بالمثنى رسول بالمفرد. هذه لقطة ثانية، يعني الهدف واحد. يعني ينبغي أن يكون الدعاة لهم هدف واحد، يجب ألا يختلفوا، يجب ألا يجرح بعضهم بعضا، ما دام هذا الداعية يدعو إلى الله ورسوله وفق هذا الكتاب، وهذا الداعية يدعو إلى الله ورسوله وفق هذا الكتاب، فلما الخلاف ولما المنافسة؟ فقولا إنا رسول، هدف واحد. لذلك قول الصوفيين في أورادهم إلهي أنت مطلوبي مقصودي ورضاك مطلوبي. إذا قال كل داعية إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي لا بد من أن يأتلفوا جميعا، لا بد من أن يلتقوا جميعا، لا بد من أن ينصر بعضهم بعضا، لا بد من أن يوقر بعضهم بعضا. أما هذا التنافس وهذه الخصومات وهذا التجريح لا يليق بالدعاة إطلاقا. فقولا إنا رسول رب العالمين. إذا عز أخوك فهم أنت، كن معه، كن تحت جناحه، كن في خدمته، لما المنافسة؟ يعني يجب أن يكون الهدف واحدا، إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. يبدو أن دعوة سيدنا موسى كانت إلى قومه بني إسرائيل، لذلك ليس فرعون مقصودا بهذه الدعوة بقدر تعبير دقيق ما هم مقصودون، أي بنو إسرائيل. أن أرسل معنا بني إسرائيل، لا تعذبهم، لا تذبح أبناءهم، لا تستحي نساءهم، أرسلهم معنا كي يعبدوا الله. بنو إسرائيل لهم أنبياء قبل سيدنا موسى، جاءهم سيدنا يوسف في البينات، جاءهم إسرائيل، يعقوب، هؤلاء أنبياء بني إسرائيل، لكن امتداد الزمن جعلهم ينحرفون، جعل هذه الشعلة تخمد في نفوسهم، جعلهم يعصون، ينحرفون، يبتعدون، يقصرون، جعل دينهم، أصبح دينهم طقوسا، أصبح أعمالا لا معنى لها، لذلك استحقوا أن يؤدبهم الله على يد فرعون. الظالم صوت الله ينتقم به ثم ينتقم منه. فلما جاء سيدنا موسى لفرعون قال أن أرسل معنا بني إسرائيل، فرعون نظر إلى سيدنا موسى، من هذا الذي يكلمني هذا الكلام؟ فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، يأتي شخص اسمه موسى كان من قبل ربيبا في قصر فرعون خادما، وقد فعل فعلة نكراء، قتل قبطيا من حاشية فرعون وولى هاربا، قال أنت تقول لي أنت أن أرسل معي بني إسرائيل؟ ألم نربك فينا وليدا؟ ألم تكن طفلا صغيرا عندنا؟ ألم تأكل من هذا القصر؟ ألم نرعك صغيرا؟ ألم نربك فينا وليدا؟ ولبست فينا من عمرك سنين حتى صرت يافعا وشابا؟ ولما بلغ أشده واستوى، ونسيت ما فعلت يا موسى، وفعلت فعلتك التي فعلت. هذا التنكير للتعظيم، يقول لك هذاك المرض، يقول اسمه هذاك المرض، هذا للتعظيم شيء كبير كثير، لأنه وفعلت، نسيت فلان ماذا فعل، ماذا فعل الذي فعله، هذا إبهام، إبهام هدفه التعظيم، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، كيف قتلت هذا القبطي؟ الإله الذي أنت الذي بعثك إلي هل يسمح لك أن تقتل هذا القبطي؟ هكذا ظن فرعون أنه أجاب سيدنا موسى إجابة حاسمة، أنت كنت فينا ربيبا وليدا، ربيناك في هذا القصر، أطعمناك في هذا القصر، اعتنينا بك حتى صرت شابا، فعلت فعلتك ووليت هاربا، أنت تقول لي أن أرسل معي بني إسرائيل؟ موقف عصيب بشكل نظري سهل، لكن تصوروا أن سيدنا موسى شخص مضطهد، طبعا بنو إسرائيل مضطهدون في عهد فرعون، وقد تربى عندهم وقتل منهم قبطيا، ويأتي ليدعو فرعون ليؤمن بالله رب العالمين وليرسل معه بني إسرائيل. موقف عصيب جدا، يعني الموقف لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. سيدنا موسى قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، هذا استفهام، بعض علماء التفسير قالوا هذا استفهام من غير أداة استفهام، لكن السياق يفرض أن يكون استفهاما، لأن النبي معصوم في رأي جمهور العلماء قبل رسالته وبعدها، معصوم قبلها، والدليل لما قص قصته على سيدنا شعيب قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. لو كان سيدنا موسى ارتكب خطأ في هذا العمل ما قال له سيدنا شعيب لا تخف نجوت من القوم الظالمين، هو ماذا فعل؟ رأى عدوانا من شخص قوي على شخص مستضعف، وقف مع الحق وكذه فقضى عليه. قال فعلتها نعم، أنا لست ضالا بهذا العمل، أنا وقفت مع الحق، كان بإمكاني ألا أتدخل وأطلب السلام لنفسي، طبعا لو أنت شاهدت إنسان قوي يضرب إنسان ضعيف، طبعا أريح موقف أن تتابع الطريق المسير أن تقول لا علاقة لي بهذا. يقول الإنسان فخارك السر بعضه، لكنك أن تقف مع الحق وتعرض نفسك للخطر، لخطر الموت. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، أنا ما فعلت شيئا إلا ما يمليه علي الحق. يعني أراد أن يناقش فرعون بهذا الموقف. ففررت منكم لما خفتكم. الإنسان بيخاف، الإنسان بيخاف والنبي بيخاف. تفضل. ففررت منكم لما خفتكم. ربنا عز وجل يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أنا بشر، وسيدنا موسى بشر. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. أنا لست رسولا فريدا في الأرض، أنا رسول من هؤلاء الرسل جميعا. حينما خفتكم توجهت إلى مدين، عشت مع نبي عظيم سيدنا شعيب، وهب لي ربي في هذه المرحلة حكما وجعلني نبيا وأرسلني إليكم. بعد إذن تقول لي ألم نربك فينا وليدا. طبعا فرعون استعلى عليه، فقابله استعلاء باستعلاء وتهكما بتهكم. قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. أنا لماذا ربيت في قصرك؟ لأنك تذبح بني إسرائيل. لو أنك لا تذبحهم ما تربيت في قصرك. خافت علي أمي فقذفتني في التابوت، وقذفها والتابوت جاء إلى شاطئ قصرك. ما كان لك أن تربيني لو كنت عادلا. لو لم تقتل أبناء بني إسرائيل لم أكن في قصرك. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، جعلتهم عبيدا عندك، أخذت جهدهم بلا ثمن، وقتلت أبناءهم واستحيت نساءهم. وتلك نعمة تمنها علي أيضا أن عبدت بني إسرائيل. طبعا موقف عصيب وموقف متين وجواب محكم. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. فرعون، قال فرعون وما رب العالمين؟ هو لا ينفي وجوده بل ينفي قدرته، هي نفي الشأن. لفلان مين فلان؟ فلان معروف عند القائل، ومين فلان؟ يعني لا قيمة له. قال فرعون وما رب العالمين؟ يعني أنا الإله. هذا قول فرعون، يعني كلمة وما رب العالمين. سيدنا موسى فاجأه، وما رب العالمين؟ رب السماوات والأرض، رب الكون، من أنت أمامه؟ رب الكون. إذا المجرة بعد عنا 16 ألف مليون سنة ضوئية، وإذا كان أقرب نجم ملتهب بعده عنا 4 سنوات ضوئية، يعني نحتاج لأن نصل إليه بسيارة إلى 50 مليون سنة. 4 سنوات ضوئية بيقابلوا 50 مليون سنة بالسيارة، والـ4000 سنة ضوئية، والمليون سنة ضوئية، و16 ألف مليون سنة ضوئية. وما رب العالمين؟ الأيام إلى أخي، أيام إنسان بيسب الدين أو بيسب الإله، هذا صفر صفر تحت الصفر. هذا لا يعرف عن الله شيئا. أتعرف من تسب؟ خالق السماوات والأرض. قال وما رب العالمين؟ وكأن هذا سباب. قال رب السماوات والأرض. شو معنى رب؟ يعني المربي والممد. إذا كنت تربي طفلك واحتاج إلى دواء ولا تملك ثمن الدواء، أنت لست المربي. معلومات جيدة بس إمكانيات ما فيه. واحد معه إمكانيات معلومات ما فيه. كلمة رب تعني الحكمة في الرعاية مع القدرة في الإمداد. الحكمة في الرعاية والقدرة في الإمداد. قال رب السماوات والأرض. من أمد الشمس بهذا النور وهذا اللهب؟ من حرك الأجرام السماوية؟ من حرك الرياح؟ من أنزل الأمطار؟ من أنبت النبات؟ من أطعم الطيور في السماء؟ من أطعم الأسماك في البحار؟ من أعطى لهذه الشجرة ما تحتاج من مواد معدنية وأشباه معدنية؟ من يمد كل مخلوق بما يحتاج؟ من هو الحي القيوم قيام الأشياء به؟ رب السماوات والأرض، بتقول وما رب العالمين؟ رب السماوات والأرض، طبعا مع التفصيلات. أيام تلاقي نملة ما يطعمها، ما من دابة إلا على الله رزقها. الدابة أحيانا في غزلان يعيشون في قمم الجبال، وعول في قمم الجبال، وفي قمم الجبال بعض الينابيع، وليس هناك من تفسير لينبوع ماء في قمة جبل إلا أن يكون خزانه في جبل أعلى منه، يعني في جبل أعلى منه بعيد جدا، هناك اتصال أنابيب موصولة من هذا الجبل العالي إلى الجبل الأدنى. رب السماوات والأرض، هذا الوعل يحتاج أن يشرب، إذن يخلق له ينبوع ماء في قمة الجبل. وهذه السمكة التي تعيش في أعماق في خليج مريانا في المحيط الهادي، حيث العمق ما يزيد عن 12,000 متر، أعمق مكان في البحار، سمك هلامي، من يأتيها بالطعام والشراب؟ وما رب العالمين؟ رب السماوات والأرض، الطيور، الأسماك، الوحوش، الحيوانات الأهلية، الدود، البكتيريا، الفيروس، الكائنات الدقيقة، ما يطعمها الله سبحانه وتعالى. إلى أجهزة، تلاقي النملة إلى قلب ولها بصر، والدليل ضع يدك أمامها تقف، وقفت، معناها وقفت في إلى بصر. تلاقي هالحيوان له قلب ورئتين وله جهاز هضم وغدد صماء، حيوان ما له قيمة عندك، بعوضة تعمل له هيك، شو صار؟ هي البعوضة لها 3 قلوب، عند جهاز تخدير، عند جهاز تحليل، عند جهاز سميع للدم، إلى محاجم إذا كان سطح أملس، إلى مخالب، يرف جناحاها 4,000 رفة في الثانية إلى مستوى الطنين. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وما رب العالمين من الله عز وجل. هي البعوضة لو أن علماء الأرض اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابة لا يستطيعون، تحداهم ربهم في أحقر مخلوق ذبابة ما بيقدروا. قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض، يعني يمد كل هذه المخلوقات، ما يمد الشمس بالحرارة، ما يمد الأرض بالحركة، الجبال بالشموخ، البحار بالماء، كل إنسان في 50 نوع، 50 نسيج، 50 عضو، 50 غدة، كل غدة بدها، هي البنكرياس بدها أنسولين، ضعف الأنسولين، ضعف إفراز الأنسولين، صار مرض السكر، صار ينشف ريقه، صار يدوخ، صار 50 ظاهرة، لأنه البنكرياس قل إنتاج الأنسولين فيه، والأنسولين من أجل إحراق السكر في حرارة عادية. وما رب العالمين؟ رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فرعون استغرب، يعني دهش، قال لمن حوله ألا تستمعون؟ بده يعزز مكانته، بده يستنجد بمن حوله، بده يحتاج إلى إعادة اعتبار. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ يعني كأنه يستهزئ، إنه شو هالكلام هذا؟ قال في رب عالمين، إيش في غير إله؟ كأنه يقول هكذا لأتباعه، هل تعرفون إلها غيري؟ هذا يدعي أن هناك إله خلق السماوات والأرض. فعندئذ فاجأه سيدنا موسى، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، ربكم ورب آبائكم الأولين، يعني أنت لست إلها يا فرعون، أنت ربيب والله هو الرب، أنت لست ربا، الله هو ربك، ربكم ورب آبائكم الأولين. يعني في ما في الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، كان الله ولم يكن له معه شيء، هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، هو القديم هو الأبدي، هو القديم الأزلي الأبدي. يعني ربكم ورب آبائكم الأولين. الإنسان حينما تضعف حجته، وحينما يقع في حيص بيص كما يقولون، حينما يسقط في يده يلجأ للسباب. أثناء المناقشة الذي يسب الثاني أول هو الضعيف. قضية إقناع، الحجة والحجة والدليل والدليل، قال لك ما بتفهم أنت، انتهى معك النقاش، معنى أحد الأطراف سلم. لما بيلجأ الإنسان للسباب معناها انتهى، معناها ضعف، معناها فقد الحجة، معناها أسقط في يده. فقال فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هذا مجنون، رد على هذه الحقائق، رد على هذه البراهين، هذا كلام لا معنى له. فلذلك أصعب شيء في النقاش أثناء ملك فهمان رد عليه، إذا قلت له كذلك فأنت ضعيف، لقد سقطت في الامتحان، لقد خسرت هذه الجولة، إما أن تقدم له الدليل وإما أن تسكت. أما أن تقول له إنك مجنون هذا ليس نقاشا. هنا فرعون وقع في الإحباط، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، هذا مجنون. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى في الطريق مجنونا فقال لأصحابه من هذا؟ هذا اسمه تجاهل العارف. فقالوا هذا مجنون، قال لا، هذا مبتلى، المجنون من عصى الله. أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا، المجنون من عصى الله عز وجل. وتعلمون نمرود حينما ناقشه سيدنا إبراهيم فقال إن ربي الذي يحيي ويميت، فقال أنا أحيي وأميت. توهم النمرود أنه إذا عفى عن إنسان من حقه أن يقتل فقد أحياه، وإذا أمر بقتل إنسان فقد قتله، قال أنا أحيي وأميت. فسيدنا إبراهيم علمنا النقاش الصحيح، ما تابعه في هذا الموضوع لأنه فهمه كان سقيم، جاءه بحجة أخرى، قال فإن ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب تفضل، قال فبهت الذي كفر. فسيدنا موسى قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يعني الإنسان بيجتمع بيقرر مثلا إغلاق هالشيء، بيقرر فتح شيء، بيسمح بيمنع، بيعزل بيعين، بيعطي بيمنع. بس لو اجتمعت الدول كلها لاتخاذ قرار بأن تطلع الشمس من مغربها، لقد قرر المجتمعون أن تشرق الشمس من المغرب صبيحة يوم كذا، كلام فارغ هذا. فإذا الإله هو الذي يفعل هذا، جميع بني البشر ليس في قدرتهم أن يفعلوا ذلك. فسيدنا موسى قال له رب المشرق، يعني الذي يجعل الشمس تشرق من هذا المكان، ورب والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. إن كنتم تعقلون يعني يجب أن تعقلوا، إنما الدين هو العقل، من لا عقل له لا دين له، من لا دين له لا عقل له. تبارك الذي قسم العقل بين عباده أشتاتا، إن الرجلين ليستوي عملهما وبرهما وصومهما وصلاتهما ويختلفان في العقل كالذرة جنب أحد، وما قسم الله لعباده نصيبا أوفر من العقل واليقين. إن كنتم تعقلون، لو أنكم تعقلون عرفتم الله رب العالمين، عرفتم رب المشرق والمغرب، عرفتم ربكم ورب آبائكم الأولين، عرفتم رب السماوات والأرض، إن كنتم تعقلون، أي اعقلوا. أذن أخي. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. عندئذ فقد فرعون صبره فقال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فرعون قوي، لكن كل قوة تحتاج إلى فلسفة تساندها. فسيدنا موسى يخاطبه أمام ملأ منه، عندئذ لما بلغ بفرعون هذا المبلغ أو بلغ هذا المبلغ، وانتقل من المناقشة إلى التهديد، وانتقل من الأخذ من الحوار إلى الوعيد، عندئذ قال سيدنا موسى قال أولو جئتك بشيء مبين، لو أن معي على ما أقول حجة قاطعة ما تقول. هنا لو قال له لا أستمع إليها يفقد قيمته أمام من حوله أمام ملائه، يعني أوقعه أو وضعه في زاوية ضيقة. قال أولو جئتك بشيء مبين، لو جئتك بدليل قطعي، دليل حجة قاطعة بمعجزة تثبت أني رسول من عند الله رب العالمين، عندئذ قال فأتي به إن كنت من الصادقين. طبعا اضطر مرغما أن يعطيه مهلة كي يدلي بحجته التي تثبت أنه نبي مرسل من عند الله رب العالمين. طبعا الوقت ضيق لا يتسع لمتابعة هذه القصة، إن شاء الله تعالى في درس قادم نتابع هذه القصة. أما هذا الدرس القادم إن كان في العمر بقية بعد 3 أسابيع، لأنني مزمع إن شاء الله تعالى على أداء فريضة الحج هذا العام، فسأتغيب الأسبوع القادم والذي بعده فقط إن شاء الله تعالى كما هي الخطة. نحن في العادة نعطل في العيد، في العيدين، فأسبوع العيد فيه عطلة في الأساس، يضاف لهذه العطلة أسبوعا آخر الأسبوع القادم. نتابع هذه الدروس إن شاء الله تعالى وإن كان في العمر بقية بعد العودة من الحج، والحمد لله رب العالمين.